السائل كيف يوفق بين قول الله عز وجل لا يضركم ضل إذا اهتديتم وبين الآيات الواردة في الدعوة إلى التوحيد؟ إيش؟ الآيات الواردة في الدعوة إلى التوحيد وبين قول عز وجل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليس بينها تناقض، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا أبو بكر رضي الله عنه خطب الناس وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إنكم تقرؤون وتظنون أنها على ظاهرها فقط، وأن الإنسان إذا اهتدى لا يضره من ضل، والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى دين الله، لكن إذا عجزت عن المدعوين وأبوا من الانقياد عند ذلك لا يضرك من ضل إذا اهتديت، يجب عليك أن تدعو وتأمر وتنهى وتنصح وتجاهد، لكن إذا لم يقبل منك وبذلت جهدا وما قصرت في شيء عند ذلك لا يضرك من ضل إذا اهتديت. أما أنك ترى المنكرات وترى المخالفة للشرع وللحدود ثم تغض بصرك وتعرض كأنك لم تر شيء، فلا، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتقصرنه على الحق قصرا ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا فتدعون فلا يستجاب لكم كما فعل في بني إسرائيل. وإذا دعوت وأمرت ونهيت ورأيت الإنسان مصر على منكره يجب أن تتجنبه وتهجره وتبعد عنه لئلا يلعنك الله معه، فإن بني إسرائيل لما أمروا ونهوا ودعوا ولم يستجب لهم ما منعهم ذلك أنهم يخالطون أهل المنكرات يأكلون ويشربون معهم فلعنهم الله أجمعين. إذن لا بد من البراءة، فلا ولا إلا ببراء، فعليك أن تدعو وتجتهد وتخلص، فإذا عجزت تبرى منهم ولا يضرك من ضل إذا اهتديت. نعم. يقول السائل استشهد ابن عباس رضي الله عنه على أن الذكر بمعنى الدعاء في باب سابق عندما سأل موسى الله عز وجل شيئا يذكره يدعو به قال قل لا إله إلا الله، يقول استشهد ابن عباس على أن الذكر بمعنى الدعاء بقول الشاعر إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء، ما وجه الاستدلال على أن الذكر بمعنى الدعاء؟ الذكر بمعنى الدعاء لأن الإنسان إذا ذكر الله فقد وحد الله، وإذا دعا الله فقد وحد الله أيضا، فهو بمعنى الدعاء. إذا دعوت الله دليل على أنك ذكرت الله لم تذكر غيره، ما دام أنك دعوت الله وحده فكأنك ذكرت الله وحده، لأن في قلبك من حينما دعوت بلسانك معظما في قلبك إنك دعوت الله وذكرته في هذا لم تذكر غيره. يقول السائل أنه حج نوى أن يحج متمتعا، هل يستطيع أنه في اليوم الرابع من أيام التشريق أن يطوف طواف الوداع وطواف الإفاضة بنية واحدة يكون آخر عهده بالبيت السعي؟ نعم يجوز ذلك إن شاء الله كما ذكر العلماء، ولو كان السعي بعد الطواف، يعني بالنسبة للمتمتع، لأن القرب، لأن طوافك بالبيت مع السعي متقاربان، وليس هناك فاصل بين طوافك وبين خروجك ما دام أنه لم تفعل شيء إلا صلاة حضرت أو سعي وجب عليك، فهذا لا بأس به إن شاء الله ولا يعد فاصلا. يقول السائل: إذا وصل الحاج إلى المدينة هل يحرم ويلبس أي يلبس ثوب الإحرام من أي مكان هو فيه، وأنه يذهب إلى ذي الحليفة ويحرم ويلبس ثياب الإحرام هناك؟ اللبس والنظافة والاستعداد هذا ما في بأس أن يكون في البيت في السكن، لأن هذا خير لك وأيسر، لأنك لو تذهب إلى مكان الميقات قد يكون زحام ولا تحصل الفرصة كما تحصل لك في البيت والسكن على راحتك، تتنظف تغتسل تلبس، لكن النية والتلبية يكون من الميقات. يقول السائل: هل يجوز أن يغير الإنسان تلبية، مثلا يقول لبيك إله الحق، هل في ذلك بأس؟ لا أعلم بذلك بأس إن شاء الله، ولكن الإتيان بما وردت به السنة يكون أفضل وأكمل، وإلا فهو إله الحق لا شك في ذلك، هو إله الحق. يقول السائل: هل من السنة دخول البيت الحرام معتمرا من باب بن شيبة أم من باب السلام؟ أبواب الحرم 95 باب فيما أعلم، وستزيد إن شاء الله مع التوسعة، وأي باب دخلت معه أجزأ كذلك، ولا يلزم أن تدخل من باب السلام أو باب بن شيبة، والظاهر أن باب السلام هو باب بن شيبة أيضا، والمهم أنه أي باب دخلت معه فذلك حق ولا بأس بذلك. يقول السائل: أنه يوم التعجل يوم 12 لا بد أن يكون في المطار الساعة 3 ظهرا، هل ممكن أنه يرجم الساعة 9 صباحا حتى يذهب لكي يطوف طواف الوداع قبل الظهر ثم يدرك رحلته في الطائرة؟ لا، لا يحل له أن يرمي إلا بعد الزوال، ولا يحل له أن يطوف طواف الوداع حتى يرمي، فليكن ملتزما حتى لا يفسد عمله، بل يختم بخير ليطمئن على صحته، ولعل الله أن يتقبل عمله. إذا لا بد من الرمي بعد الزوال وطواف الوداع بعد الرمي، وبالله التوفيق. نعم. يقول السائل: هل ورد من السنة صلاة ركعتين بعد أن يحرم الإنسان بالحج أو العمرة؟ إن صلى وصار الوقت وقت للصلاة، ما يكون وقت نهي، يعني ما يكون بعد العصر أو بعد الصبح قبل طلوع الشمس، فإن صلى فلا بأس، وإن لم يصلي فلا بأس، لو أحرم وعقد النية هو في السيارة ولم ينزل فلا حرج إن شاء الله. يقول: هل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التقاط السبع حصيات الخاصة بجبة عقبة ليوم النحر، هل التقطها النبي صلى الله عليه وسلم من منى أم من مزدلفة؟ الظاهر لي والله أعلم أنها مزدلفة، وهو سائر من مزدلفة إلى منى، أمر أن تلتقط له الحصيات السبع، ثم جعل ينفضها بيده أمام الناس وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام، ويقول: أيها الناس بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، لكن بقية الجمرات تكون من منى، بخلاف ما يفعله الناس اليوم كثير منهم كأنه ما جاء إلى مزدلفة إلا من أجل الحصى، بل بعضهم يلقط الحصى قبل يصلي المغرب والعشاء، وهذا بخلاف السنة، وبعضهم يلتقط الحصى ثم يمشي يواصل ولا يبيت بمزدلفة، فيترك واجب من واجبات الحج. سائل يطلب تفسير قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية، ما المراد بهذه الآية؟ الآيات المتشابهات هي التي لا يعلم معناها والمراد منها إلا الله عز وجل، وقد يعلمها الراسخون في العلم، وأما المحكمات هي التي تعرف معناها والمراد منها، فيجب علينا أن نعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه والمحكم، وأنه كل من عند ربنا سواء عرفناه أو لم نعرف. ومن ذلك كيفية صفات الله عز وجل، فإن لله صفات نؤمن بها لكن ما نعرف كيفيتها ولسنا مسؤولين عنها، فلله وجه ولله يدان نؤمن بذلك لكن ما ندري ولا نبحث ولسنا مسؤولين عن كيفية وجهه أو كيفية يديه أو غير ذلك من الصفات، والله أعلم. قل سائل هل ممكن أن أطوف طواف الإفاضة بعد أيام التشريق؟ نعم، طواف الإفاضة من حين ما تنزل من مزدلفة إلى أن تسافر كل وقت طواف الإفاضة. سائل يرجو منكم أن تشرحوا لنا غدا صفة الحج باختصار. إن شاء الله تعالى، بس عاد بكرة عادة عندنا توحيد يوم الجمعة، فلعل ذلك يكون إن شاء الله يوم السبت، لأننا حسب برنامجنا في الدرس أنه من السبت إلى الثلاثاء في مناسك الحج، ومن الأربعاء إلى الجمعة في كتاب التوحيد، فإن شاء الله يوم السبت أعيدكم بأن أصف الحج بقدر إمكاني إن شاء الله من حين الإحرام حتى طواف الوداع إن شاء الله تعالى. يقول السائل رجل متزوج عند خاله من 3 سنين ولم ينجب أولاد، هل تلزمه أن يضحي؟ هل يلزم أن يضحي؟ وش علاقة الأضحية بالأولاد والإنجاب؟ لا علاقة بين الأضحية والإنجاب، الأضحية عنك وعن أهل بيتك الموجودين زوجتك وغيره، والأولاد ما لهم علاقة في ذلك أنجبت أو لم تنجب. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.